أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام المتكرم على عباده بالآلاء والنعم العظام. أحمده سبحانه وتعالى على ما وهب وأعطى وعلى ما قدر وقضى، القائل في محكم تنزيله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وأصلي وأسلم على الرحمة المهدات والنعمة المسدات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن صلاح الأمة أمر ينشده كل عاقل، وغاية يسعى إليها كل مجد عامل. ذلك أن المجتمع الصالح تعم فيه البركة ويفيض منه الخير ويحل فيه الأمن والأمان من كل شر. ولكن كيف السبيل إلى تحقيق هذا؟ نعلم أن النواة التي يتألف منها المجتمع هي الأسرة. لذلك فإن صلاح أي مجتمع مرهون بصلاح أسره، وصلاح الأسرة يعني صلاح أفرادها واستقامتهم. كما نعلم يقينا أن الثمرة الطيبة هي نتيجة جهد متواصل ورعاية مستمرة. فالابن البار والبنت العفيفة سليلة تربية سليمة ورعاية قويمة تكفل بها الأبوان اللذان فقها معنى التربية وعرفا قدر الأمانة. وإن القائم على شؤون الأسرة والذي بيده القوامة هو الأب، فهو رب الأسرة وولي الأمر والمسؤول الأول. أما الأولاد فبمثابة الرعية، فإن استقام استقاموا وإن مال مالوا. فهل تعي حقا أيها الأب الفاضل دورك التربوي والمسؤولية الملقاة على عاتقك؟ قد يعتقد البعض من الآباء أن مسؤوليته تنتهي عند حدود توفير حاجات الأسرة من الغذاء والدواء والمال وغير ذلك من المتطلبات المادية، فتراه منشغلا طول اليوم في العمل والكسب، لا يدري ما حال أولاده ولا يسأل عنهم ولا يجلس معهم إلا نادرا، ويرى بعد ذلك أن التربية والرعاية من مهام الأم فقط، لأنها الماكثة في البيت والأكثر اتصالا بالأولاد. لا أبدا. فالله تعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا خطاب الله تعالى لك أيها الوالد بالدرجة الأولى، لأنك أنت المسؤول الأول وبيدك القوامة. وفي حديث صريح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. اعلم أيها الأب أن لك دورا بالغ الأهمية لا ينوب عنك فيه أي أحد من الناس. فإن الولد يحتاج إلى رعايتك وعطفك وحنانك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه ينتظر منك أن تبني فيه شخصية متكاملة المتزنة، فتغرس فيه الآداب والأخلاق الفاضلة، وتعلمه المهارات المتنوعة، وتدربه على ما ينفعه في حياته المستقبلية. واعلم أيها الأب الكريم أن مهمتك هذه تبدأ مع أولادك منذ الولادة. فكما أنك تهتم بغذائهم المادي، فاهتم أيضا بغذائهم الروحي والعقلي. وكما أنك تحرص على سلامة صحتهم وأبدانهم من الأمراض والأدواء، فاحرص أيضا على سلامة عقولهم من الانحراف والأهواء. أيها المؤمنون، إذا كان هذا هو دور الأب في الأسرة فليسأل كل واحد منا نفسه وليصارحا: ماذا أديت من واجباتي نحو أولادي؟ وماذا ضيعت من حقوقهم؟ إن الغفلة قد تستولي على قلوب بعض الآباء فينشغل عن أهله وأولاده بالعمل في أغلب الأوقات، همه جمع الأموال وعقد الصفقات، لاهثا وراء مطامع النفس ورغبات الهوى، ولا يدري أنه إلى الهاوية قد هوى. ثم ماذا عن ولده؟ وماذا عن دراسته؟ لا يدري في أي مستوى هو، ولا من هو معلمه، ولا كيف هي المؤسسة التي يدرس فيها. ثم ماذا عن أصدقائه وأصحابه؟ وأين يقضي أوقات فراغه وأيام عطله؟ لا يدري ولا يعلم شيئا، بل ربما لا يهمه ذلك الأمر بتاتا، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وبين صغر سن الولد وإهمال الوالد ينشأ ذلك الطفل تائها حائرا كمن لا أب له. وصدق الشاعر إذ يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ثم ماذا بعد؟ هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ لا أبدا. ووسط هذا الفراغ والضياع تلقفه خفافيش الظلام والذئاب البشرية التي لا تفتأ تعمل وتجذب إليها كل غافل حائر، فيقع فريسة بين هؤلاء، ويعوض ذلك الفراغ العاطفي بالانحراف والفساد، وعلى هذا يشب الطفل ويكبر. أما الأب فهو عنه في ذهول وغفلة، لكن عاقبة الإهمال وخيمة، فبسبب تفريط الوالد في تربية ولده عند الصغر يذيقه هذا الولد مرارة العقوق عند الكبر، وحينها يعض الوالد على يديه من شدة الندم ولا تحين مندم. واسمعوا أيها الإخوة المؤمنون قصة البنت الصغيرة النبيهة، إذ طلبت يوما من أبيها أن نجلس معها لبعض الوقت، فرد عليها قائلا وهو يمشي نحو الباب: إني مشغول جدا يا ابنتي، فكل ساعة عندي تقوم بألف دينار. وكانت كل يوم تكرر الطفلة البريئة نفس الطلب، فيرد عليها بنفس الجواب السابق. وبعد محاولات فاشلة عمدت البنت إلى جمع المال من هنا وهناك إلى أن حصلت على المبلغ المطلوب وهو 1000 دينار. وفي اليوم الموالي لما هم الأب بالخروج من البيت أمسكت بيده ابنته وأعطت له ذلك المبلغ. فتعجب الأب من صنيع ابنته وسألها عن هذا المال، فقالت له: إني دفعت لك هذا يا أبي لتعطيني ساعة من وقتك فتجلس معي. حينها سقط الأب في يديه وحس بعظم الجرم الذي ارتكبه في حق ابنته واعترف بذنبه. اعلموا أيها الناس أن إذا تحدثنا عن مسؤولية الأب وركزنا كلامنا عليه فلسنا نهمل بهذا مسؤولية الأم، ولا نقلل من شأن دورها التربوي، فكل له جانب من المسؤولية ويتحمل جزءا من الأمانة. كما أن بناء الأسرة السعيدة إنما يتحقق بالتكامل والتعاون بين الأبوين، فإذا أهمل أحد الطرفين دوره فلن يكتمل البناء، ولن تؤتي التربية أكلها مهما كانت جهود الطرف الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على النبي أحمد وعلى آله وصحبه الأمجد، وبعد: أيها الإخوة المؤمنون، إن صلاح الأولاد من أعظم العطايا وأكبر النعم التي يهبها الله للمؤمن في هذه الدنيا، فالإنسان مهما بلغ من الجاه والسلطان ومهما كسب من الكنوز والأموال فما قيمة ذلك إذا عقه أولاده وخسر أسرته. لذلك إذا أردت أيها المؤمن أن يرزقك الله أولادا بررة أو يصلح من شأنهم فإليك هذه الوصفة المختصرة. أولا، اعلم أن الولد نعمة جليلة من الله تعالى، فإذا رزقتها فاعرف قدرها وانظر إلى من حرمها، واعلم أن النعمة من الله امتحان وفتنة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثانيا، كن في مستوى تحمل الأمانة، فأنت مسؤول عنها يوم القيامة أمام رب العزة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ثالثا، احرص على تأديب أولادك وتوجيه سلوكهم ومراقبتهم، كما تحرص على غذائهم وملبسهم ومسكنهم، ولا يكن عملك على حساب حقوقهم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وقال أيضا: يوصي أحد أصحابه: يا أبا الدرداء، إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رابعا، اعلم أن الرعاية والتربية تبدأ من مرحلة الطفولة، فإن أهملته في الصغر عسر عليك تأديبه في الكبر. قال الشاعر: قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. خامسا، كلهم المثل الأعلى والقدوة الحسنة، فإن الطفل يتأثر بالقدوة ما لا يتأثر بالكلام الكثير، كما أنه شديد المراقبة لوالديه. لذلك فاحذر أن تخالف ما تقول أو تقول ما لا تفعل. سادسا، كلهم أبا حنونا ومربيا حكيما، واحرص على تعلم فنون التعامل مع الأولاد وأساليب التربية، فما أكثر وسائل التعلم في هذا العصر. سابعا وفي الختام، توجه إلى الله تعالى بالدعاء الخالص تضرعا وخفية بالصلاح للذرية، ولنا في الأنبياء أسوة حسنة. قال عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخي المؤمن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتخيل أو أيها الوالد ساعة قادمة عليك في قبرك تنتظر فيها دعاء خالصا من ولد صالح مشفق. ألا لمثل هذا اليوم فليعمل الآباء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.